بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: تحريم تلقي الجنب النجش والتصرية. قال رحمه الله: اقرأ يا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه: باب تحريم تلقي الجلب. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي، كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق. وهذا لفظ ابن نمير. وقال الآخران إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي. هذا الحديث جاء في كتاب البيوع في أنواع الأنواع البيوع المنهي عنها. وبعد أن بين رحمه الله النهي عن بيع المنابذة وبيع الملامسة وبيع النجش وبيع حبل الحبلة، أشار إلى نوع آخر من أنواع البيوع وهو تلقي الجلب. وكان من عادة أهل الجاهلية أنهم يترقبون وصول السلع التي تباع ويجلبها أهل البادية كالفلاحين والحطابين ومن ينقل السلعة من مكان إلى مكان، يأتون بها إلى أهل البلد يبيعونها عندهم. فكان بعض المشترين يخرج إلى أطراف البلد ويرقب الجالبين للسلع ويعترضونهم بأن يشتروا منهم سلعهم قبل أن يدخلوا البلد، زعما منهم أنهم يخففون عليهم المسير وأنهم يكفونهم مؤونة المساومة والبيع مع أهل البلد بدعوى أن أهل البلد قد يغلبونهم ولا يشترون منهم، وإن اشتروا فيبخسونهم الثمن فيبيع أهل البادية، وربما لحقهم الغرر والضرر، لأن المشترين يغرونهم ويبخسونهم الثمن. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي هذا النوع من البيع، أن يتلقى أهل الحاضرة البادية ويشترون منهم قبل أن تبلغ السلع السوق. وسمي هذا النوع من البيع نوع الجلب، أو بيع الجلب، أو تلقي الجلب، أو تلقي الركبان، كل ذلك أسماء لهذا النوع من البيع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من تعرض على مثل هذا البيع ووصل البلد ووجد فرقا في السعر بينما باع به وما يسام به في البلد، أعطاه حق الخيار، إن أحب أن يمضي البيع فبها ونعمت، وإلا فله فسخ البيع وارتجاع سلعته، وعندئذ يتصرف بما يراه. وأجمع أهل العلم على أن هذا النوع من البيع محرم، لكن هل يعد هذا النوع من البيع صحيح أو باطل؟ ظاهر الأحاديث تدل على صحة البيع، لأنه ترك الخيار للبائع، إن أحب أمضى البيع وإن أحب أبطله، لما فيه من الغرر وإلحاق الضرر بالبائع. وأشار أهل العلم إلى علة أخرى، وهي أن أهل البلد قد يتضررون بهذا النوع من البيع، حيث إن المشترين المتلقين للسلع يحتكرون هذه السلع، وربما باعوها بأغلى من أثمانها، فيتضرر أهل البلد. وقد يستفيد بعض المشترين ويضرون بسائر أهل البلد في أمر الشراء. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من البيع، أنها عن تلقي الركبان أو تلقي الجلب، يعني السلع المجلوبة إلى البلد وأنها لا تباح حتى تصل إلى السوق، ويراها أهل السوق ويتزايدون ويتنافسون على شرائها بما يحقق في الغالب قيمتها. نعم. قال: وحدثني محمد بن حاتم وإسحاق بن منصور جميعا عن ابن مهدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن نمير عن عبيد الله، يعني رواية متابعة لرواية السابقة. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله عن النبي عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تلقي البيوع. نعم، وهذا تسمية أيضا لها تلقي البيوع. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن هاشم عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب، بمعنى أن يسبق أن يسبق المشترون إلى صاحب السلعة قبل إنزالها السوق ليشتروها منه بثمن يعرضونه، وفي الغالب يكون في عرض هذه السلع أو عرض الشراء لهذه السلع يكون فيه تلبيس وتدليس على البائع بإخافته أن سلعته موجودة في السوق مكدسة وأن قيمتها أقل من القيمة التي يطلبها، وأنها ربما لا يشتريها أهل البلد، وأنه ربما أدى ذلك إلى تأخيره في البلد وهو حريص على الذهاب. كل هذه مبررات تدفعه إلى أن يبيع لهؤلاء المتلقين بالسعر الذي يفرضونه. نعم، وقد يكون في ذلك الغش. قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا هشام بن سليمان عن ابن جريج قال أخبرني هشام القردوسي عن ابن سيرين قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الجلب. لا تلقوا الجلب ولا تلقوا الركبان. نعم. فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. نعم، مما يدل على أن البيع يصح وهو مخير، إن شاء أمضاه وإن شاء رده. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الباب: باب تحريم تلقي الجلب. قوله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق، وفي رواية، وقوله نهى هنا حمله الجمهور على أن النهي للتحريم. وقد مر بنا في درس ماض أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى حمله على الكراهة، وفي هذا وجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بصحة البيع، ولو كان محرما لا يصح البيع لأن النهي يقتضي الفساد. والمسألة تتوقف على قناعة المشتري البائع، قناعة البائع، فإن اقتنع بما عرض له من سعر صح البيع، وإلا فله الفسخ، له فسخ البيع. نعم. وفي رواية نهى عن التلقي، وفي رواية نهى عن تلقي البيوع، وفي رواية أن يتلقى الجلب، كل هذا بمعنى واحد. وفي رواية لا تلقى الجلب، فمن تلقى فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. وفي رواية نهى أن يتلقى الركبان. قوله صلى الله عليه وسلم أتى سيده أي مالكه البائع. وفي هذه الأحاديث تحريم تلقي الجلب، وهو مذهب الشافعي ومالك والجمهور. وقال أبو حنيفة والأوزاعي يجوز التلقي إذا لم يضر بالناس، فإن أضر كره، يعني يكون مكروها. والصحيح الأول، يعني الذي رجحه الإمام النووي، الرأي الأول وهو التحريم للنهي الصريح. قال أصحابنا وشرط التحريم أن يعلم النهي عن التلقي، يعني وشرط أن يكون البيع محرما. نعم. علم نعم. البائع والمشتري بأن التلقي. هذا النوع منهي عنه. فمتى جهل ذلك ارتفعت الحرمة. قال أصحابنا وشرط التحريم أن يعلم أن النهي عن التلقي ولو لم يقصد التلقي، يعني إذا خرج، يعني أحيانا قد تكون بعض الصور يجري البيع بالصدفة، كأن يخرج إنسان للنزهة أو مثلا لشهود حال أو زيارة إنسان، فيتصادف مع شخص جالب لسلعة، فيتساومان يسومه، وربما اشترى منه هذه السلعة على سبيل الصدفة، هو لم يخرج من أجل أن يقابله أو يلقاه، وإنما خرج لمصلحة أخرى، فيتفقان على سلعة ويشتريها منها، يشتريها منه، فهذا النوع هل يسمى تلقي ركبان أو لا يسمى؟ إذا لاحظنا الغلط والهدف، وهو أنه يفوت على أهل البلد السلعة وشراءها، وإن لم يكن قصده لكن المعنى واحد، فيسمى جلب وتلقي للجلب وتلقي للركبان. وهذا لا يغير الحكم من كونه محرما لكونه مباحا، يعني عدم القصد. نعم. قال ولو لم يقصد التلقي بل خرج لشغل. لحظة يا هو هذا في نظره هو السوق صاحب السلعة، وغالب هؤلاء الذين يأتون بالسلع ويقفون في أماكن يعرضونها هذا السوق بالنسبة لهم، فلا يعتبر من اشترى منهم أنه تلقى الجلب. نعم. قال ولو لم يقصد التلقي بل خرج لشغل فاشترى منه. نعم. ففي تحريمه وجهان لأصحابنا. يعني عند الشافعية منهم من يرى أنه محرم لمجرد كونه اشترى من غير السوق، ومنهم من يرى أنه ليس بمحرم لأنه لم يقصد به تلقي الجلب، وإنما صادف أن وجده يباع فاشتراه. نعم. قال ففي تحريمه وجهان لأصحابنا وقولان لأصحاب مالك، أصحهما عند أصحابنا التحريم لوجود المعنى، يعني لوجود العلة، وهي كونه اشترى قبل السوق وقطع على أهل البلد مصلحتهم. قال ولو تلقاهم وباعهم ففي تحريمه وجهان. نعم. وإذا حكمنا بالتحريم فاشترى صح العقد، وهذا هو محل الإشكال، يعني كيف يكون محرما ويصح العقد. نعم. لأن الأصل أن النهي يقتضي الفساد. قال العلماء وسبب التحريم إزالة الضرر عن الجالب وصيانته ممن يخدعه. نعم. حيحفظه من الخديعة، لأن غالب من يشتري منه متلقيا يخدعه في الثمن، وربما خدعه بإعطائه يعني أفكارا بأن هذه السلعة غير مرغوب فيها، أو بأن هذه السلعة المدينة ممتلئة منها، أو بأن هذه السلعة يعني لا تبلغ القيمة التي يطلبها. نعم. قال الإمام أبو عبد الله المازري فإن قيل المنع من بيع الحاضر للبادي سببه الرفق بأهل البلد، واحتمل فيه غبن البادي، والمنع من التلقي هذا يعني هذا العكس، أن يكون البيع بواسطة السمسار وبواسطة شخص يتولى البيع للبادي، ففي الغالب ان هذا السمسار يرفع من قيمة السلعة لمصلحة البائع، ويترتب عليه الحاق الضرر لأهل البلد، لذلك نهي عن اتخاذ السمسار، لا يبيع حاضر لباء. وعكسه هو تلقي الركبان، فإن في هذا إلحاق الضرر بالبائع. نعم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. فالجواب أن الشرع ينظر في مثل هذه المسائل إلى مصلحة الناس، والمصلحة تقتضي أن ينظر للجماعة على الواحد، لا لا للواحد على الواحد. نعم، يعني لا ينظر لمصلحة البائع ولا ينظر لمصلحة السمسار، ولكن ينظر لمصلحة أهل البلد. فلما كان البادي إذا باع بنفسه انتفع جميع أهل السوق واشتروا رخيصا فانتفع به جميع سكان البلد. نظر الشرع لأهل البلد على البادي، ولما كان في التلقي إنما ينتفع المتلقي خاصة وهو واحد في قبالة واحد، لم يكن في إباحة التلقي مصلحة لا سيما وينضاف إلى ذلك علة ثانية، وهي لحوق الضرر بأهل السوق في انفراد المتلقي عنهم بالرخص وقطع المواد عنهم. نعم، وهم أكثر من المتلقي، فنظر الشرع لهم عليه. يعني نظر الشرع لمصلحة البلد. نعم. وللجماعة على الواحد. نعم. نعم. قال فلا تناقض بين المسألتين، بل هما متفقتان في الحكم. نعم. والمصلحة، لأنهما متلازمتان. نعم، تبحث عن مصلحة الجماعة. نعم. نعم، بل هما متفقتان في الحكمة والمصلحة، والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، قال أصحابنا لا خيار للبائع قبل أن يقدم ويعلم السعر. قبل أن يقدم، قبل أن يقدم ويعلم السعر. نعم، فإذا فمتى قدم وعلم السعر. نعم، ووجد أنه مغبون. نعم، عندئذ له الخيار. نعم، قال فإذا قدم فإن كان الشراء بأرخص من سعر البلد ثبت له الخيار، سواء أخبر المتلقي أو أخبر المتلقي. أخبره المتلقي ولا أو لم يخبره يعني. نعم، سواء أخبر المتلقي بالسعر كاذبا أم لم يخبر. يعني إن أخبره، إن لم يخبره. نعم، فله الخيار. أيوه. وإن أخبره كاذبا بأن قال له إن سعرها أقل أيضا له الخيار. نعم، قال وإن كان الشراء بسعر البلد أو أكثر فوجهان، الأصح لا خيار له لعدم الغبن. يعني إذا كان المشتري اشترى بسعر السوق ولم يخدع البائع فعندئذ لا خيار له. نعم، قال والثاني ثبوته. والثاني ان الخيار يثبت له. نعم، لإطلاق الحديد. والله لأن الحديد قال لم يقيد ذلك بأنه إذا فيه إذا غبن. نعم، وإنما أعطاه مطلق الخيار. نعم، إذا وصل إلى البلد فله الخيار أيضا. نعم، قوله أخبرني هشام القردوسي هو بضم القاف والدال وإسكان الراء بينهما منسوب. نعم، يعني بين القاف والدال، الراء واقع بين القاف والدال. قردوس. نعم، نعم، منسوب إلى القراديس قبيلة معروفة، والله أعلم. نعم، ما قال الإمام النووي رحمه الله باب تحريم بيع الحاضر للبادي، يعني بأن يجعله سمسارا. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم. نعم، يعني اتخاذ السمسار. إيه، قالوا إن كانت سمسار يبيع السلعة بسعر يومها. إيه، كما هو معلوم في هذه الأيام. إيه، يأتي أصحاب السلع. نعم، وينزلونها السوق ويحرج عليها

حاء. قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال قال أنس بن مالك رضي الله عنه نهينا عن أن يبيع حاضر لباد. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الباب باب تحريم بيع الحاضر للبادي قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. وفي رواية قال طاووس لابن عباس رضي الله عنهما ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكن له سمسارا. وفي رواية لا يبع حاضر لباد دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وفي رواية عن أنس رضي الله عنه نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه. قال هذه الأحاديث تتضمن تحريم بيع الحاضر للبادي. وبه قال الشافعي رحمه الله والأكثرون. قال أصحابنا والمراد به أن يقدم غريب من البادية أو من بلد آخر بمبتاع تعم الحاجة إليه لبيع ليبيعه بسعر يومه فيقول له البلدي اتركه عندي لأبيعه على التدريج بأغلى لأبيعه على فيقول له البلدي عجيب يقول فيقول له البادي عند البلدي البلدي يعني من في البلد يقول للبادي دعه عندي أبيعه لك على التدريج يعني مو دفعة واحدة أبيعه على حسب حاجة الناس بسعر أعلى. قال أصحابنا وإنما يحرم بهذه الشروط وبشرط أن يكون عالما بالنهي. نعم. فلو لم يعلم النهي أو كان المبتاع مما لا يحتاج في البلد ولا يؤثر فيه لقلة ذلك المجلوب لم يحرم. نعم. ولو خالف وباع الحاضر للبادي صح البيع مع التحريم يعني يكون محرما والبيع صحيح وللمشتري الخيار. قال هذا مذهبنا وبه قال جماعة من المالكية وغيرهم. الشيخ هذا إذا حصل في السوق عرفنا أنه لو حصل برا قبل السوق لهم خيار ولكن هو إذا وكلوا صار البيع في السوق قلنا إذا كان السمسار يبيعه بسعر اليوم ما في خيار البيع صحيح. لكن إذا طلب منه أن يبقيه عنده ويتركه في دكانه ليرفع سعره هذا الذي يكون محرما ومن اشترى له الخيار أن يرد البيع. قال وقال بعض المالكية يفسخ البيع ما لم يفت ما لم يفت يفت يعني الوقت الوقت. نعم. وقال عطاء ومجاهد وأبو حنيفة يجوز بيع الحاضر للبادي مطلقا لحديث الدين النصيحة. قالوا وحديث النهي عن بيع الحاضر للبادي منسوخ. وقال أنا ماذا بينه من يعني من أجاز بيع السمسار. نعم. وقال بعضهم إنه على كراهة التنزيه بمجرد الدعوى. نعم يعني هو مكروه لأنه جاء النهي بذلك وأقل درجات النهي أنها تقتضي الكراهية.